ما ذكرها ابن القيم رحمه الله كل أمر يستنفر منه الطرف الآخر ويستقطعه فله الفسخ بسببه، أو قول الآخر كل ما وجد في الزوجة لو كان قد وجد في أمة اشتراها لأعطاه حق الفسخ، فهو هنا يعطيه حق فسخ النكاح، والله تعالى أعلم. قال: ومن طريق سعيد بن مسيب أيضا قال: قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة. قضى عمر رضي الله تعالى عنه في عنين. العنين هو الذي يعترض عن المرأة، وتعلمون قضية رفاعة لما طلق زوجته وبت طلاقها وتزوجت غيره، ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن معه كهدبة الثوب. الهدبة الطرف، وبعضهم يقول العرب تجعل العدل أحد قسمي حمل البعير، وربما زخرفت هذه العدلة ووضعت على جوانبها ما يسمونه بالوردة، خيوط من الصوف ملونة تزين العدلة، فهذه هدبة أهداب. كذلك الغترة قد يكون لها في غير هذا أهداب صغيرة صغيرة، فالهدبة تكون كبيرة وتكون صغيرة، وهو كناية عن العجز والارتخاء في أنه لا يستطيع أن يولج. وهنا متى تتحقق صفة العنة؟ أولا، قد تكون العنة ابتداء وقد تطرأ بعد ذلك. فإذا وجدت المرأة الزوجة عنين، أي لا يستطيع أن يولج، إن صبرت فلا مانع، إن ظهر منها علامات الرضا فلا مانع، إن اشتكت على الحاكم أن يؤجله سنة إن أقر بالعنة. إذا قال صحيح إنه عنين يؤجله سنة، وإذا قال أنا لست عنين وإنها تدعي علي، عرض على ذوي الاختصاص بأنه سليم الجسم سليم الآلة يمكنه أن يباشر وألغيت دعواها، إن أقر أو لم يكن هناك ذو خبرة وعرض عليه اليمين بأنه سليم، إن حلف فبها، إن نكل عن اليمين ثبت أنه عنين. فإذا ثبتت العنة باعترافه أو بذوي الخبرة أو بنقوله عن اليمين أجل سنة، هكذا يقول الجمهور. والغرض من الأجل الانتظار، لعل هناك أمر طارئ فيذهب. وقالوا السنة لتمر عليه فصول السنة الأربع، الصيف في الحرارة لعل العنة من الرطوبة فتذهبها الحرارة، الشتاء لعل العلة من الحرارة فتذهبها برودة الشتاء، أو الاعتدال في الخريف أو كذا في الربيع. قالوا لتمر عليه فصول السنة الأربع المختلفة الأجواء، حتى لو كان مرضا بسبب تغير الجو فإنه يزول بمرور الفصول الأربع. فإذا مضت السنة إن اعترف بأنه لم يأتها وادعت وطلبت الفرقة أجيبت لذلك، إن حصلت إصابة في أثناء السنة وصادقته عليها انتهت المدة وانتهى الأجل وهي على ما كانت عليه كزوجة. إذا تزوجته سليما معافى، ولكن بعد فترة لمرض لسبب من الأسباب أصبح عنينا، فهل لها أن تطلب فسخ النكاح؟ قالوا لا، لأنه ليس عنين، وهذه أمراض تخطر وتزول، فيجب أن تكون المفارقة عن مفاهمة، ولا يلزم بطلاقها ولا بفسخ النكاح. هناك ناحية قد يذكرها بعض العلماء وذكرها والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه فيما يتعلق بالعقم. إذا وجدت المرأة زوجها عقيما لا ينجب، أو وجد الرجل المرأة عقيما لا تحمل، فهل العقم موجب للفسخ؟ الجمهور يقولون لا، لأنه ما دام يباشر ويعطيها حقها في المباشرة، الولد ليس له، الولد هبة من الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. والبعض يقول لها حق في الأمومة، فإذا كان هو تأكدنا وتيقن الحال بأنه لا ينجب، فهو حرمها من حقها في الأمومة، فلها أن تفسخ نكاحها وتطلب من يأتيها بالولد بإرادة الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. هذا افتتاح المؤلف لهذا الباب، وكان من الأولى أن يرجئه إلى ما بعد عدة أحاديث تتناسب في عمومها. وقوله لعن رسول الله أو لعن الله رجلا أتى امرأة في دبرها، تنكير امرأة هنا ليعم، والغرض من ذلك عشرة النساء يعني الزوجات، فالمراد بامرأة منكرة هي الزوجة، وتتبعها الأمة السرية التي يستمتع منها السيد. فلا يجوز للرجل أن يأتي ذاك المأتى من زوجته، ولا يجوز للسيد أن يأتي الجارية ذاك المأتى. وقد سأل رجل ابن عباس أو ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: خدمنا إيماؤنا نحمد لهن. قال: وما التحميد؟ قال: إتيانهن من أدبارهن. قال: أو تسأل عن الكفر؟ اعتبر ذلك كفرا. وهذا الحديث لا يبعد عنه، لأن اللعن الطرد من رحمة الله. وسبق أن نبهنا بأنه لا ينبغي لعن شخص معين على قيد الحياة ولو كافر، لأن اللعن دعاء عليه وطلب طرده من رحمة الله، وما يدرينا لعل الكافر يختم له بالخير فيسلم، فنكون ارتكبنا جناية في حقه. لكن العموم: لعن الله الكاذبين، لعن الله الظالمين، لعن الله من يأتي امرأة في دبرها، ليس هناك شخص معين، كأن اللعن منصب على هذا الفعل بالذات ويلحق الفاعل. لعن الله من أتى امرأة في دبرها. وهذه القضية يا إخوان ما نود أن نكثر الكلام فيها، لأنها كما يقال مسألة تشمئز منها النفس، ولكن لبيان الحكم وقد تكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم للتشريع والبيان. إذا رجعنا إلى كتب الفقه وكتب الحديث نجدهم يحكون في السابق أن هناك أشخاص أو أفراد أو أئمة كان ينسب لهم جواز هذا الفعل، ولكن مع المذاكرة نجد أن كل من نسب إليه إما أن كانت النسبة خطأ وإما أن رجع عن ذلك. ممن كانت النسبة إليهم خطأ مالك بن أنس رحمه، وممن كانت النسبة إليه ورجع عنه أو مختلف فيها الشافعي. ولما ذكر للربيع أن الشافعي في القديم كان يقول بذلك قال والله كذبوا عليه، لقد نص الشافعي رحمه الله في 6 كتب من كتبه النهي عن ذلك والتحذير. والفعل هذا يستدلون على تحريمه بالعقل والنقل أو بالقياس والنص الصريح. فمن النص الصريح هذا الحديث الذي بين أيدينا، ومن القياس قوله سبحانه قل هو أذى، قل هو أذى في حق إيش؟ يسألونك عن الإيش؟ المحيط. والأذى فيه هو دم الحيض، فقالوا إنما يوجد في المحل الآخر أشد أذى من دم الحيض. ثم يذكرون في آية الحرث نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. بعض الناس أخذ حموم أن على أنها للكيفية والحالة، ويقول القرطبي وغيره أن تقال للشيء له عدة أوجه. والآية الكريمة كما يقولون نزلت ردا على اليهود، لأنهم كانوا يقولون إذا أتى الرجل أهله في قبلها من دبرها كان الولد أحول. يعني إذا أتاها من الخلف ولكن المأتى كان في القبل أي كان في الفرج وجاءت بولد، لأن الولد لا يكون إلا من إتيان محل الحرث. فنزلت الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وذكر بعض المفسرين لهذا معنى أن، قالوا إن المهاجرين في مكة كانوا يأتون النساء على حالات مختلفة، وأهل المدينة ما كانوا يأتون النساء إلا على حرف كما كانت تفعل اليهود، ويعتبرون اليهود أهل كتاب وهم أعرف بالحلال والحرام في هذا الأمر، فكانوا يفعلون مثلهم. لا تؤتى المرأة إلا وهي على جنبها والرجل بجانبها على جنبه. فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار وأراد أن يجبيها أي أن يأتيها في قبلها من الدبر، فامتنعت وقالت لا، نحن لا نؤتى إلا عن حرف. ولما أصبحت شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية نساؤكم حرث. فهناك من أخذ عموم أن على جميع الهيئات والحالات والكيفيات والأمكنة من المرأة، ولكن الآخرون ردوا عليهم بنص الآية نساؤكم ايش؟ متعة لكم؟ هي متعة، لكن الآية عبرت بالمتاع والاستمتاع ولا عبرت بايش؟ حرث. والحرث للإنبات والزرع والثمرة. وأين موضع حرث المرأة؟ القبل ولا الدبر؟ القبل. إذن نساؤكم حرث، موضع الحرث والغرس والإنبات، وزرعها إيش؟ إنباتها إيش؟ الولد. وابتغوا ما كتب الله لكم، أي الولد كما يقال. فالآية بنفسها تنص في مقدمتها على الغرض من الإتيان من النساء، وهو زرع هذا الحرث. والحرث الأرض التي تحرث لتزرع وتنبت وتثمر. وزرع المرأة وإثمارها إنما هو الولد. ما بال أبي علي لا يأتينا ويظل في البيت الذي يلينا، ألأننا لا نلد البنين. فهذا نص مستقل بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة عام خيبر. متى كانت خيبر؟ سنة كم؟ ها؟ سنة 7 من الهجرة. هذا الأثر مستقل بتوقيت تحريم متعة النساء. يأتي الأثر الذي بعده، نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر. نأخذ النصين عشان فيه تقديم وتأخير وله تأثير. الحديث الأول نهى عن متعة النساء عام خيبر، يبقى هذا نهي مستقل بالمتعة للنساء، وظرف النهي هو عام خيبر. نعم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر. أيوة. وقال نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر. بس. الحديث الثاني بعد هذا نهى عن متعة النساء، والسلام عليكم، ثم اردف عليه ولحوم الحمر الأهلية عام خيبر. الظاهر من النص أن عام خيبر ظرف للأمرين، للنهي عن المتعة وللنهي عن إيش؟ لحوم الحمر. لكن لما جاءت النصوص عام أوطاس، وعام أوطاس إنما هو السنة 8، إذن هناك فرق. معنى الحديث صحيح رواه مسلم، فخرجوا هذا الحديث الذي فيه لحوم الحمر الأهلي ومتعة النساء، وقالوا الذي قبل هذا قال نهى عن متعة النساء عام خيبر، وجعل الظرف للمتعة فقط ولم يذكر اللحوم الأهلية. وهذا نص صحيح صريح أنه نهى عن المتعة عام خيبر. الحديث الثاني جاء مع عن متعة لحوم الحمر، والأسلوب يقول نهى عن إيش؟ عن متعة النساء، قدم ذكر المتعة، ثم أتى بعد ذلك ولحوم الحمر الأهلية عام خيبر. ظاهر النص أن عام خيبر ظرف للأمرين، ولكن الذين يريدون أن يجمعوا بين النصوص عام أوطاس، فتح مكة، حجة الوداع، عام تبوك، صلح القضية، أرادوا أن يجعلوا النهي عن متعة النساء مستقل وعن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر. فيكون ذكر عام خيبر ظرف لإيش؟ للحوم الحمر فقط. أما النهي عن متعة النساء فيكون الراوي لم يتعرض إلى زمنه وجعل الزمن في عام خيبر للحوم الحمر الأهلية. طب متى كان النهي عن المتعة؟ قال فتش. قال هناك في حجة الوداع، في فتح مكة، في عام أوطاس، في تبوك. وتأتي النصوص في فتح مكة ببيان النهي عن نكاح المتعة. إذا نهى عن نكاح المتعة خبر مستقل دون مقيد بظرف يوم خيبر، وجاء ظرف يوم خيبر لتحريم الحمر الأهلية، وكون تحريم الحمر الأهلية عام خيبر لا نزاع فيه ولا جدال، مجمع على ذلك. إذن الحديث هذا الثاني يوضح الحديث الأول، لكن الأول نص صريح في أن نكاح المتعة عام خيبر، ويقول أنه أسقط تحريم الحمر الأهلية فضاع الترتيب بينهما، وجاء هذا الحديث مبينا لذلك. وعن ربيع بن سبورة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت أذنت لكم الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. هذا حديث الربيع بن سبورة، يتفقون على أنه كان في فتح مكة. إذن عندنا عام أوطاس نص صريح بلا منازع، عندنا عام خيبر بلا مشارك لحم الحمر الإنسية الأهلية، هناك مع المشاركة مع الحمر الأهلية عام خيبر على ما فيه من هذا التخريج، ولكن ابن عبد البر يقول هذا التخريج ضعيف، يعني نهى عن لحوم الحمر، نهى عن متعة النساء، واعتبار ذلك حكما مستقلا دون تقييده بزمن، وجعل يوم خيبر للحوم الحمر الأهلية فقط، ابن عبد البر يقول هذا تخريج ضعيف. وهذا ربيع بن سبورة يذكر لنا وينص على ذلك العلماء بأن حديثه عام فتح مكة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: كنت أذنت لكم. متى؟ في الغزوات الماضية، كما ذكر الكثيرون غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فطالت علينا العزوبة، فقلنا: ألا نختصي يا رسول الله؟ قال: استمتعوا من هذه النسوة. والتنصيص على النهي عن متعة في فتح مكة هذا متضافر متعدد موجود في أكثر من مرجع، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: كنت أذنت لكم، والآن حرمها الله إلى الأبد، وإني أحرمها، فمن كان عنده شيء منها فالإيش؟ يترك، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، لأنه بالمسيس استحل منها، وفي عوض الاستحلال الصداق المتفق عليه أو صداق المثل إن لم يكن هناك اتفاق. ويقول بعض السلف: كنا نستمتع بحفنة السويق والدقيق، وبالصاع من التمر وبالثوب، وهذه استمتعت من هذا الشاب بردائه، ما كان هناك تدخين. فإذا كان النص هنا أنه حرمها إلى الأبد، نظرا لهذه النصوص المتعددة، أوطاس، خيبر، مكة، الفتح، عمرة القضية، قال الشافعي رحمه الله: ما رأيت شيئا أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم غير نكاح المتعة. ويقول النووي رحمه الله في شرح مسلم: لقد أبيحت المتعة مرتين وحرمت مرتين، وفي الأخيرة حرمت على التأبيد. وعلى هذا وبإيجاز القول يكون نكاح المتعة قد حرم على التأبيد، سواء كان هذا التحريم في خيبر أو في أوطاس أو في فتح مكة أو في القضية. وبعض العلماء يأتي بطريقة لطيفة يقول: ما أبيحت إلا مرة واحدة ولا نسخت إلا مرة واحدة. وبعض ما يجعل ذلك في عام أوطاس كالحسن بن علي بن محمد، وبعض ما يجعل ذلك في خيبر، أصل تحريمها في خيبر. طب النصوص التي جاءت في قضية في فتح مكة في حجة الوداع؟ قالوا: نعم، إن النهي عن المتعة في عام خيبر من واقع الحال لم يعلم بهذا النهي إلا من حضر خيبر، وبقي عموم المسلمين ما سمعوا ولا علموا بذلك، فأعاد إعلان التحريم في فتح مكة ليعلم أهل مكة كما علم من حضر خيبر من أهل المدينة وما حولها. هناك من قبائل العرب وهناك من المسلمين في أنحاء الجزيرة، بعد أن فتحت مكة ودانت دولة الأصنام ودانت الجزيرة بالإسلام، جاءت حجة الوداع وفيها اجتمع الخلائق كما أعلن عن ذلك صلى الله عليه وسلم. حينما أراد الحج أرسل إلى العرب على مياههم: إني حاج هذه السنة، فمن أراد أن يحج معي فليوافني. حجوا معه، جاء على الصفا والمروة وقال: من لم يسق الهدي فليجعلها ايش؟ عمرة. قالوا: نهى وأمر وبين فساد قول الجاهلية، من أنهم كانوا يعتقدون بأن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. يقول ابن عباس: فقدم صبح رابعة أي ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى، ثم قال: من لم يسق ليعلم الناس جميعا، لأن العرب كانت تقول: إذا برئ الدبر وعفي الأثر حلت وانسلخ صفر، وكانوا يجعلون صفر بدل المحرم، حلت العمرة لمن اعتمر. فقال بعض الناس: طيب الرسول اعتمر 4 مرات في أشهر الحج، عمرة الحديبية، عمرة القضية، عمرة مع الحج، حجة ليش فتح مكة مع الحج، كل هذا، وأيضا عمرة ليش وهو راجع من الطائف حنين، وهذا كله يكفي بيان لإبطال قول العرب لا عمرة في أشهر الحج. أجاب الآخرون وقالوا ما كل الناس قد اعتمر معه وعرف إتيانه بالعمرة في أشهر الحج. فلما اجتمع الخلائق في حجة الوداع أعاد البيان ليعم جميع أنحاء الجزيرة ممن قدم استحل منها ويرجع هو بالصداق على من غره، إن كان وليها الذي غره قريب منها يعلم أحوالها وعرف العيب وكتمه فهو يدفع الصداق للزوج، وإن كان لا يعلم ذلك رجع على الزوجة نفسها. وهنا يا إخوان بمناسبة ذكر تزوجه العالية ورأى في كشحها بياضا، وذكرنا عمرة أيضا بنفس الصفة، الفكرة العامة عن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الموضوع حري بإفراده بالبحث ردا على من تسول له نفسه ويتكلم في تعداد زوجاته صلى الله عليه وسلم، وليس هذا محله. ولكن الذي عليه العلماء أنه صلى الله عليه وسلم تزوج الجمهور على 15 امرأة، وبعضهم يقول 18 امرأة اجتمعوا أو دخل ب13 منهن، واجتمع عنده 11 امرأة وتوفي عن 9 نسوة، وهم المعلومات عائشة وسودة وأم سلمة وأم حبيبة وميمونة وجويرية وزينب بنت جحش وزينب بنت الحارث وصفية، كل هؤلاء الزوجات التي حججن معه وتوفي عنهن. وذكر ابن كثير في من خلا بها ولم يدخل عليها أي لم يمسها نحو من 12 امرأة، وذكر ممن خطبها ولم يرها أو لم تأتي به ولا يخلو بها حوالي 7 نسوة، وكل واحدة من أولئك النسوة على هذه الأقسام لها ظروفها ولها أوضاعها الخاصة. ثم تكلم العلماء على حكم زوجاته من بعده صلى الله عليه وسلم، أما اللاتي دخل بهن ومات عنهن فحكمهن من بعده أنهن أمهات المؤمنين ويحرمن على جميع المسلمين. وكما يقول بعض العلماء عدتهن نهاية أجلهن. أما اللائي خطبها ولم يرها ولم يخلو بها فهذه كما لو لم يكن شيء فهي حلال لغيره، لأنها لم ترتبط به إلا مجرد الخطبة. أما التي خلا بها ولم يدخل ولكنه ردها لسبب، وليس بلازم أن يكون هذا السبب عيب فيها، فجاء مثلا عن الشرساء أنه دخل عليها ولكنه وجدها غير سواء فأرجعها إلى أن تستوي، قيل كانت حائضة فأرجعها حتى تطهر، وفي أثناء إرجائها توفي ولده إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقالت لو كان نبي ما مات ولده. فقال الحقي بأهلك أو طلقها وذهب. وأخرى دخل عليها فقال لها هبي نفسك لي، فقالت وهل الملوك تهب نفسها للصعاليك؟ فقال الحقي بأهلك. وأخرى حينما أراد أن يمد يده إليها كما هي السنة إذا تزوج أحدكم أو اشترى أمة فليضع يده على ناصيتها وليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت علي. فلما هم بوضع يده على رأسها قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عذت بكريم. وقيل إنها حينما زفت إلى رسول الله احتالت لها بعض زوجات النبي، لا أريد أن أسميها وهي معروفة، فقالت لها ألا تستحين أن تنكحي رجلا قتل أباك؟ فلما دخل عليها رسول الله قالت أعوذ بالله منك، قال لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك. فجاء أهلها وقالوا يا رسول الله إنها صغيرة ولا تدري وقد غرر بها فارتجعها، فامتنع من ارتجاعها، يعني أن بعض النسوة قد دخل بهن ولكن مجرد الخلوة ولم يقع هناك مسيس، فهؤلاء طلقهن وأعطاهن الصداق وردهن إلى أهليهن، فهل يجوز لأحد أن يتزوج منها بعد ذلك؟ القول الأول لا يجوز، لأنه خلا بها ووضعت ثيابها، والخلوة تعطى حكم المسيس بدليل أنه أعطاها الصداق. وبعضهم يقول لا مانع، ولكن الأنسب والأصح هو الأول. إذن العالية ليست وحدها، بل كذلك هناك غيرها رأى بها أيضا بياضا. وجاءت ليلى بنت الحطيم وهي أنصارية، والرسول صلى الله عليه وسلم جالس موليا ظهره إلى الشمس، فضربت بكفها أو بيدها بين كتفيه، فقال من هذا أكله الأسود؟ قالت أنا بنت من يطعم الطير ويباري الريح، أنا ليلى بنت الحطيم، جئت أعرض نفسي عليك لتزوجني. قال قد فعلت. فرجعت إلى أهلها فقالت إني تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لها بئس ما فعلت. هذا أمر عجيب، تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون لها بئس ما، بدل ما يباركونها يقولها بئس ما فعلت. لماذا؟ قالوا إنك امرأة غيرة، شديدة الغيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذو نسوة، نخشى أن تغاري عليه فيدعو الله عليك فتهلك. فرجعت إليه وقالت يا رسول الله أقلني، قال أقلتك. وتزوجت، لأنه لم يحصل هناك خلوة ولم يحصل هناك ارتباط. يقول ابن كثير تزوجت فلان ابن عمها، ثم بينما هي تغتسل في بعض حيطان المدينة أي بساتينها، عدا عليها ذئب أسود فأكل بعضها فماتت، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم من هذا أكله الذئب الأسود. والذي يهمنا أن أحداث زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل زوجة لها حدثها الخاص، والمتأمل أيضا لا يجد امرأتين ممن دخل عليها ومات عنها، ولا ممن خلا بها ولم يمسها، ولا ممن خطبها يجتمعان من قبيلة واحدة إلا العالية وعمرة، فكلاهما من غفار. مما يعطينا صورة سريعة مؤقتة بأن زواجه صلى الله عليه وسلم لم يكن لأصل النساء ولا لغرض فيهن، بقدر ما كان الغرض وراء ذلك هو تألف القبائل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إني لأحب أن أصهر إلى الأنصار أو أن أتزوج من الأنصار، ولكني كرهت شدة غيرتهن. وقضية الغيرة كما جاء عن أم سلمة أو غيرها عالجها صلى الله عليه وسلم بدعاء. المهم عندنا بمناسبة ذكر العالية نأخذ هذه الفكرة عن أقسام زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل بها، من خلا بها، من خطبها، من ماتت عنده وهي الوحيدة سيدة النساء، الوزيرة الوفية المساندة له بنفسها ومالها، السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، والتي أكرمه الله منها بالولد. وأخبارها في أول الدعوة وفي بذل مالها وتزويده أيام غار حراء وبذل المال بعد أن حوصروا في الشعب إلى غير ذلك معلوم مشهور. نرجع إلى كتاب النكاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رد بعض نسائه لما رأى فيهن البياض. وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيته إياها، وهو له على من غره منها. أخرجه سعيد بن منصور ومالك بن أبي شيبة ورجاله ثقات. ناتي إلى أثر عمر رضي الله تعالى عنه. أيما صيغة من صيغ العموم، رجل تزوج امرأة أيا كانت فوجد بها إيش؟ وجدها برصاء. وجدها برصاء، البرص هو نوع من البياض ويصيب الجلد، وإذا كان في بادئ أمره قد يتدارك، وإذا ترك قد يزيد ويتسع، وهو عند الأطباء من الأمراض التي تنتقل إلى الذرية، هذا البرص. نعم. وجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة. الجذام نسأل الله العفو والعافية مرض يصيب الأطراف، الأصابع في اليدين وفي الرجلين، فتتآكل وتتحات، وكذلك قد يصيب الأنف، فهذا يعطي رائحة فيها كراهة أو فيها نتن، لأنه يتعفن الجلد واللحم بذلك. وأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه رأى امرأة مجذومة تطوف بالبيت، فدنا منها وقال: يا أمة الله، لو لزمت بيتك ولا تؤذين الناس، أي بالمنظر فيتألمون ويتأثرون نفسيا وبالرائحة. فخرجت من توها ولم تكمل شوطها ولزمت بيتها. ولما توفي عمر رضي الله تعالى عنه قيل لها اخرجي، قالت ولماذا؟ قالوا إن الذي كان نهاك قد مات. فقالت ونعم ما قالت، ما كنت لأطيعه حيا وأعصاه ميتا. امرأة مريضة مجذومة، والجذام قد يؤثر على العقل، فتقول هذه الكلمة الحكيمة، ما كنت لأطيعه حيا وأعصاه ميتا. فالجذام مرض يقولون إنه ينتقل، نبغى نتجنب كلمة العدوى حتى لا نسمع أو لا نثير لا عدوى ولا طيرة ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لكن قبل أن نقول ذلك يجب أن نتذكر، فر من المجذوم فرارك من الإيش؟ الأسد. وقد قدم رجل ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخرج يده ومدها للبيعة قال له صلى الله عليه وسلم كف يدك فقد بايعناك. ونهى صلى الله عليه وسلم من كثرة النظر إلى المجذوم، فقال إنه يؤثر على القلب وعلى البصر. وقضية لا عدوى ولا طيرة ولا هام أخذت حيزا كبيرا، والتحقيق في ذلك أن لا عدوى أي بذاتها، وأعتقد أن نصف العاقل يصادق على أنه لو أخذنا من جرثومة المريض من أصحاب الأمراض السارية وأخذنا هذه الجرثومة بالذات وزرعناها في السليم، لا شك أنها تتكاثر وتصيبه بعين المرض. إذن المرض الساري قابل للانتقال، نسمي ذلك الانتقال عدوى أو نسميه تطعيم أو نسميه ما نسميه. إذن انتقال المرض من المريض إلى السليم أمر وارد لا شك في ذلك. كونه ينتقل بالمباشرة بالمماسة بالمحاكة بالمشاركة في أوان أو في شيء نعم، أما كونه ينتقل بذاته وبتأثير المرض نفسه فلا، وهو محل النهي. لا عدوى الإيش ميوعة ما سبقت، عمر ذكور الحيوانات ما تستأنس وتقلد أنثاها أبدا. وأقول سؤال بسيط عسى الحريم ما يسمعون، من أشد حزنا وفزعا لموت صاحبه؟ المرأة أشد فزعا وحزنا على موت الزوج، ولا الزوج أشد فزعا على موت زوجته؟ ها؟ مين أشد فزع؟ لأنها أحست بفقدان ركن ركين تركن إليه. أما الزوج فيقولها النساء كثير. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما دخل عليها وقالت ورأساه يا رسول الله، قال سلامتك، أرأيت لو مت قبلي فكفنتك غسلتك وكفنتك وشيعتك وصليت عليك؟ قالت لا، ما أظنك إلا تشيعني في أول النهار وتعرس على غيري في فراشي في آخرة. هذا إحساس المرأة. إذن حقوق الزوج على الزوجة بالإنصاف لا بالتحكم، كما ذكر صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد إلى زوجها. وأعتقد أنكم تذكرون في مؤتمر بكين حق النساء، تفتكرونه ولا لا؟ تسمعون العجائب والعالم يسمع ما يصك الآذان ويخرس لسان العالم ولا ينطق بكلمة إلا بعض الجهات فيما بينها. الأزهر استنكر، الرابطة استنكرت، الجامعة استنكرت، هيئة الإفتاء استنكرت، ولكن من يسمع تلك الأصوات؟ وعلى كل، المرأة إذا خرجت عن طورها فقدت شخصيتها، والله تعالى أعلم. وعن جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء. هذا من باب حسن العشرة ومراعاة الظروف ومحاولة تجنب سوء الظن ومحاولة التماس الحاجة والعذر وإتاحة الفرصة لزوجة المغيبة من إصلاح شأنها، لما في ذلك من حسن العشرة والحفاظ على المودة بين الزوجين. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، بعضهم يقول هي غزوة تبوك، وعند العودة لما قدمنا المدينة واقتربنا منها قال صلى الله عليه وسلم: أمهلوا. أمهلوا يعني تمهلوا في دخولكم المدينة، لا تبادروا بالإسراع إليهم. وفي رواية لجابر أيضا: لما قربنا من المدينة ركبت جملا قطوفا وأسرعت إلى المدينة، فإذا من ورائي ويضرب ظهري ويقول: ما الذي أعجلك يا جابر؟ قال: إني حديث عهد بعرس. قال: أتزوجت؟ قلت: بلى. قال: ثيبا أم بكرا؟ قال: ثيبا. قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، إلى آخره. ثم قال: أمهلوا. وبين صلى الله عليه وسلم حتى تدخلوا متى؟ نعم، حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء. حتى تدخلوا ليلا يعني العشاء، لأن ليلا تصدق على أول الليل ووسطه وآخره. وبين هنا المراد بليل وهو العشاء تجنبا واحترازا من الحديث الآخر: إذا سافر أحدكم أو غاب أحدكم أو لا يطرق أحدكم أهله ليلا. وهنا يقول تدخلوا ليلا، فليلا المنهي عنه وسط الليل ومؤخره، وليل هنا المسموح به في أوله، وسيأتي طرق الجمع أيضا. يهمنا أنه صلى الله عليه وسلم حتى تدخلوا ليلا، ثم بين كما نأخذ الحديث جملة جملة. نعم، كنا في غزوة فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل. لما قدمنا المدينة ليس معناها دخلناها، ولكن قاربنا، كما لو كان الحال مثلا القادم من تبوك قادم من الجهة الشمالية، فإذا ما ظهر إليه جبل أحد أو قارب منه ما بين المليليح والمدينة يعني يمكن أن يدخل في وقت قريب بالإبل. قال أمهله. فلما دخلنا قدمنا بمعنى اقتربنا من المدينة. نعم. فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء. أمهلوا في الدخول، يعني تمهلوا في المشي، أو حتى لو أدى الأمر إلى النزول والانتظار. أمهلوا حتى تدخلوا. عمر ينهى عن التمتع، عثمان ينهى عن القران، وما سلم إلا الإفراد. فأريد منكم أيها الإخوة، وأنا أخاطب الطلاب في الفصل، حينما تفرغون من أعمالكم وتأوون إلى فروشكم وتتوسدون الوسائد، تذكروا وقارنوا من أوفر حظا بالفهم، من شافه رسول الله ولا من جاءهم العلم بعد 15 قرن أحرف مطبوعة في كتب. بالتأكيد من شافها رسول الله. السؤال الثاني، من أشد اتباعا لرسول الله، أصحابه الكرام أم نحن بعد 15 قرن؟ لا شك أن أصحابه أشد اتباعا له. من أشد محبة له وتطبيقا لشرعه، نحن أم هم؟ وما يحصل عليه من جواب يأتيني به غدا. من الغد جاء واحد موجود إلى الآن، وقف على باب الفصل وقال يا أستاذ الحصة الأولى، حسبت يستأذن للدخول، ما من طبيعته يستأذن، قلت طب ادخل، قال لا، قلت طيب روح، قال لا، قلت خليك محلك، قال عندي كلمة، قلت طيب اجلس، ادخل واجلس، وهات بدل الكلمة كلمتين على راحتك، قال لا هنا. تبسط مع ايش رايكم يا جماعة، تسمحوا لي يقولها ولا نخليه واقف؟ قالوا خليه يقولها وريحنا. قلت قول يا اخوي. قال سامحك الله. والله جزاك الله خير، لكن هذه كلمة خير أريد بها لغز وراها شيء. قال نعم. ايش هو؟ سامحني في ايش؟ قال ما خلتني البارحة أنوم. قلت لا، قل أنام. قال لا، هذه لغة بلدنا. طيب لغة بلدكم ليش؟ ايش كان أنا كنت عندك؟ أنا اتصلت بك بتليفون؟ أنا أرسلت لك أحد؟ قال لا، كلامك البارح، كلامك أمس في الفصل. من يوم ما جيت وغمط عيني وحطيت واستحضرت لم أستطع أن أنام. كيف يصير هذا؟ كيف يكون هذا منهم؟ تو أخيرا، قال أخيرا هم أرجح علم وأوفر عقل وأشد اتباع وشافه الحديث. والنهاية، قال النهاية، قلت يقول احنا في عقولنا شيء. قلت له هذا الذي اريد، ارجعوا الى عقولكم وخلصوها من ذاك الشيء. فرد واحد موجود الى الان ايضا، قال يا شيخ. قلت له نعم. قال لقد اطلت بنا الكلام في هذه المسألة، حتى 4 حصص أسبوع كامل، وكنا في الحصة الواحدة نأخذ 4 مسائل. قلت له نعم قصدا فعلت. قال لماذا؟ قلت لأني وجدت لوحة على باب الجامعة مكتوبة بالخط العريض، لا يصح من الأنساك إلا التمتع إلا لمن ساق الهدي. قال ما أشوفها. قلت نزلها سعيد. سعيد هذا اللي وقف عند الباب وتكلم. قلت خلاص نزلت، ما دام نزلت من عند الباب احنا نمشي. فأقول يا اخوان، اذا اشكل علينا مسألة ومرت على السلف ونظروها ونعلم يقينا أن كل ما وصلنا إليه من آثار مرفوعة موقوفة مرسلة صحيحة ضعيفة أيا كان حكمها مرت على سلف الأمة أم لا، فإن كانت مرت على سلف الأمة فلنتساءل من أعرف باستنتاج الأحكام، من أعرف بالاستنباط، من أشد خوفا من الله وأشد ورعا، من أشد اجتماع آلة العلم عنده وموجبات الاجتهاد. هل أنا وأنت لدينا موجبات الاجتهاد ما يوجد عند مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي؟ والله ولا، نحن مجموعين بجماعتنا كلنا لو جمعنا عقولنا وإمكانيات اجتهادنا والله ما وصلنا إلى شخص منهم. نعم فضل الله عظيم، والله يؤتي فضله من يشاء، ولكن بواقع الأمر، الواقع يقول ذلك. ولا أعيد ما تقدم أو أزيد في هذا، ولكن أقول لكم أيضا هذه المسألة تحتاج إلى إعادة بحث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. لأهمية عقد الزواج وارتباط الزوجين بهذا الميثاق الغليظ، منع صلى الله عليه وسلم التلاعب به، ومنع اتخاذه هزوا، لأنه ميثاق الله بين الطرفين، استحل به ما كان محرما عليه، فيجب أن يكون محترما. وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في من طلق 100 مرة فقال: حرمت عليك بثلاث واتخذت 97 لعبا وهزوا. وهنا يحذر صلى الله عليه وسلم من التلاعب والاستهزاء واتخاذ هذا اللفظ من طريق اللعب. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، يعني أن الإنسان يؤاخذ بها إذا تلفظ بها جادا أو لاعبا هازئا. وهي يتفقون على الطلاق والنكاح، ثم يختلفون في الثالثة أهي الرجعة أم العتق. والذي عليه الجمهور أن العتق هو الثالث، وكذلك الرجعة ليس فيها لعب، فتكون 4-2 متفق عليهما في الحديثين، وكل حديث انفرد بواحدة عن الحديث الآخر. وإن كان موضوع الرجعة فيه ضعف، ولكن هي كالنكاح، لأن الرجعة إعادة الزوجة إلى العصمة بعد أن فارقت بالطلقة ولا تزال في عدتها. وأذكر وقفت على قصة سابقا، أن 2 من الصحابة رضوان الله تعالى عليهما اتفقا على الخروج إلى غزوة من الغزوات، يلتقيان في مكان كذا، فتأخر أحدهما على الآخر فقال: ما الذي أخرك؟ قال: حينما جئت خارجا فإذا بالزوجة يأتيها الطلق، فكرهت أن أذهب حتى تلد، فولدت. قال: ماذا أتتك به؟ قال: أتتني بابنة. قال: زوجنيها. قال: زوجتك. ومضيا في طريقهما، وظل الخاطب أو الزوج ينتظر تلك الطفلة حتى شارفت سن الزواج، فقال لصاحبه: زف إلي عروس. قال: أي عروس عندي؟ قال: التي زوجتنيها يوم كذا. قال: عجيب، أنا أمزح معك، لطفلة مولودة كيف زوجك؟ فارترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هي زوجك. ثم التفت إليه مرة أخرى وقال: دعها فإنها لا تصلح لك. والمهم في هذا أنه صلى الله عليه وسلم قال: هي زوجك. ويجمع العلماء على أن من زوج طفلا رضيعا بطفلة رضيعة زوجهما الأولياء بجد وصدق فإن الزواج صحيح، ويكونان زوجان، وإلى أن يكبر إلى سن الزواج تزف الزوجة إلى زوجها. والذي يهمنا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم في تزويج هذا الأب. قال: أنا أمزح. قالوا: جدهن جد وهزلهن جد. وعلى هذا لا ينبغي للإنسان أن يتلاعب بلفظ من تلك العقود الثلاث: زوجتك، طلقتك، أعتقتك. ولكننا نجد تفصيلا عند الفقهاء كالشافعي وأحمد يأخذان بذلك. مالك وأبو حنيفة رحمهما الله يقولان: هذه الثلاث لا تنتهي، لا تنعقد ولا يؤاخذ بها إلا بنية. فإذا كان مازحا ولا يريد الجد ولا يريد العقد فلا يتم شيء. ولكن الحديث صحيح كما في سند الأول إلا الثلاثة والنسائي، والحديث الآخر وإن كان ضعيف لكن يكون شاهدا وليس أصلا، صريح في أن هذه الثلاث ليس فيها لعب وليس فيها تفريق بين الجد والهزم. وكما ذكر الشارح عندنا هنا: ثلاث لا تلعبوا بهن. وذكر النكاح والطلاق والعتاق. إذن من حق هذا العقد الذي سماه الله ميثاقا غليظا، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ويسميه العامة أو عوام العلماء العقد المقدس أو الرباط المقدس، هذا تقليد للآخرين، ولكنه عهد الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا استحللتموهن بكلمة الله. إذن كلمة الله هي الواسطة بين الزوجين فيما هما عليه من العشرة الزوجية ورباط الأسرة. فمن هزل وقال: زوجني، قال: زوجتك، تم الزواج بمقتضى هذا الحديث. ومن قال: طلقني، قال: طلقتك، وهما يلعبان ويمزحان، وقع الطلاق. وإذا قال السيد للمملوك أعتقتك مازحا أو جادا فقد أعتق. وكذلك إذا أتى من الزوج لفظ الرجعة، وقضية الرجعة قد تكون أقوى هذه الثلاث، لأن الفقهاء يتفقون على أن من طلق زوجته ثم هو في أثناء العدة وقع منه معها ما يداعب به أو ما يمزح فيه بين الرجل والمرأة، فإن ذلك يعتبر رجعة لها فضلا عن المسيس وما وراء ذلك. إذن هذه الثلاث ساق المؤلف رحمه الله هذين الحديثين ليبين، بعدما بين الخلاف في طلاق الحائض وطلاق الثلاث إلى أيما تصير، جاء بطلاق الهازل والمازح واللاعب، والله سبحانه وتعالى أعلم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. متفق عليه. يسوق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب الطلاق ليبين أن الإنسان أحيانا ترد عليه خطرات، وعلماء المنطق يسمون تلك الهواجس أو الأفكار خاطرة، فكرة، حديث النفس. فالخاطرة مثل الشيء الذي يخطر ويمر ولا تستطيع أن تمسكه، والفكرة هي التي تراود النفس وتتردد ثم أنت تصرفها عنك، والفكرة هي التي توردها أنت على نفسك وتستمر معك بالتردد إلى أن تصرفها أنت باختيارك أو تنصرف عنها. فالخاطرة قد تخطو على بال الإنسان كل ما يمكن أن يقال، حلال حرام قد يخطو على باله، ولكن يتفاوت الناس في سرعة إمرارها وعدم التمسك بها وهي لا تستقر عنده. تلك الخواطر يعدها العلماء فوتم. فقال عمر: لا والله، من يتقدم عليك؟ امدد يدك أبايعك. فبايعه وتوالى الناس على بيعته. ثم رجعوا إلى رسول الله يوم الأربعاء، توفي يوم الاثنين، واشتغلوا بالسقيفة يوم الثلاثاء، وجهزوه يوم الأربعاء. وهكذا أيها الإخوة، أسند الأمر لأبي بكر في الصلاة وقال: لا يبقى باب من الأبواب في المسجد إلا وسد إلا باب أبي بكر، فهو أمن، أو لا أحد أمن علي في صحبته وفي ماله من أبي بكر، ولو كنت متخذا في الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكنها خلة وأخوة وصحبة في الإسلام. ثم نفذوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ما كان من أمره صلوات الله وسلامه عليه، وتم التجهيز واختلفوا في تغسيله. فقالوا: كيف نغسل رسول الله؟ فانتظروا، فإذا بصوت يسمعونه ولا يرون قائلا: غسلوا رسول الله ولا تجردوه. لأنهم قالوا: كيف نغسله فوق ثيابه أو نجرده من قميصه؟ فسمعوا ذلك فغسلوه من فوق القميص. ثم اختلفوا في موضع دفنه: أنخرجه إلى البقيع مع المسلمين، أنرده إلى مسقط رأسه في مكة؟ أنبعث به إلى جده الخليل إبراهيم؟ فإذا بأبي بكر رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض الله روح نبي إلا في المكان الذي يدفن فيه. فرفعوا فراشه عن الغرفة وحفروا في موضع نومه، وكان قبره في الحجرة الشريفة إلى ما شاء الله. ولقد كان يخبر بأحداث ويخبر بآيات وعلامات، كما قال: إن ربي جعل لي علامة في أمتي، وقرأ سورة إذا جاء نصر الله، وقال لفاطمة: ما بعث الله نبيا إلا وأقام نصف ما أقام النبي الذي كان قبله. وإن عيسى عليه السلام أقام في بني إسرائيل 40 سنة، وهذه 25، أي نصفها. وذكر أشياء عديدة، وانتهى أمره صلى الله عليه وسلم، وتسلم أبو بكر القيادة وحمل الراية، وتحمل في ذلك ما شاء الله أن يتحمل. وكان آخر ما أوصى به الصلاة الصلاة: استوصوا بالأنصار خيرا فإنهم عيبتي، إن الناس لا يكثرون والأنصار لم يكثروا، وفي بعض الروايات إنهم لا يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع. فأوصي كل من كان له أمر يضر وينفع أن يعرف للأنصار موقفهم، أن يعفو عن مسيئهم، وأن يحسن إلى محسنهم. وهكذا أيها الإخوة، لو تتبعنا جميع أحداث وفاته صلى الله عليه وسلم لكان الأمر واسعا. وأنصح الإخوة ومن يريد أن يقف على التفصيلات الجزئية أكثر مما في كتب السيرة والتاريخ، فليقف على سبل الهدى والرشاد من سيرة خير العباد. والله أسأل أن يجزيه عنا وعن الأمة وعن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. أما فقه هذا الحديث أيها الإخوة، فإن هذا من مكارم أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه، ومن حسن عشرته لزوجاته أن يستأذنهن فيما لا يملكن، وكأنه أعطاهن الإذن، كما جاء في بعض الأشخاص يخاطب معاوية: لقد أمرتك بقتل ابن فلان ولكنك لم تفعل. أمرتك؟ شخص من عامة الناس يأمر الخليفة؟ قالوا: لما تسامح معه ورفعه من المنزلة كأنه أعطاه حق الأمر والنهي عليه. وهكذا هنا يستأذنهن في أي شيء؟ في حقهن في القسم، لأنه مكث 7 ليال عند ميمونة، ثم جاء ومكث 7 ليال أو سيمكث عند عائشة ما لا يعلم قدره إلا الله. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لقد مات في يوم نوبتي التي لي في قسمه مع نسائه. ومن فقه الحديث في هذا الأمر أن الزوج إذا استأذن زوجاته في مرضه أن يمرض عند من شاء أو رغب فأذن له فلا جناح عليه، وإن كان القسم على عامة الأمة واجب. وقد جاء في الخبر أن الصديق رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، إذن لي أن أمرضك، أي يمرضه في بيته. فقال: يا أبا بكر، ألا أجد عند نسائي ولا بناتي فإن ذلك ثقيل عليهن. يعني لا أجد تمريض من نساء تسعة ولا من بناتي كذا وأمرض عند شخص آخر لكان هذا ثقيل، يعني عجزنا أن يقمن بالواجب. وجزاك الله خيرا يا أبا بكر. إذا كان بالإنسان ما يمنعه من الوفاء بالخصم واستأذن من بقية النسوة أن يسمحن له، سواء يكون عند واحدة منهن أو يعفينه جميعا من القسم، فإن أذن وسمحنا فلا جناح عليه، والله تعالى أعلم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. متفق عليه. وهكذا تذكر لنا من العدل في القسم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يخرج إلى سفر صاحب معه إحدى زوجات، من هي؟ إن اختار واحدة من عنده كان موضع ميل وحيف عن الآخريات فيقترع، وأي امرأة من نسائه خرجت عليها القرعة أخذها معه. وتقول عائشة: كان إذا خرج السهم على غيري وجد أثر ذلك في وجهه، يعني أنه كان أحب إليه أن يأخذ مين؟ ها؟ عائشة. ولكن كان يترك ما يرغب مراعاة لخواطرهن وينزل على حكم القرعة. ومنع أبو حنيفة ومالك رحمهما الله عمل القرعة، وقالوا قد تكون إحدى زوجاته أنفع له في سفره ممن تقع عليها القرعة، وقالوا وقد تكون التي خرجت عليها القرعة للخروج معه أنفع له في البقاء عند عياله وماله في حسن التدبير، فيكون قد أجبر أو أكره. ولهذا قيل إن القرعة من باب القمار، ولم يقل بها أبو مالك ولا أبو حنيفة، لكن هذه نصوص عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ونصوص أيضا في القرعة في غير ذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أظنها أم سلمة: جاء رجلان يختصمان في مواريث بينهما، درست معالمها ولا حجة بينهما، معمية، فقال: إنكم تختصمون إلي وأنا بشر، وأقضي لكم على نحو ما أسمع، فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا بغير حق فإنما أقتطع له قطعة من النار يأتي بها أسطاما في عنقه. فلما سمع كلاهما ذلك قال: لا، حقي لصاحبي، ما أريد شيء. فقال: أما وقد قلتما ذلك فارجعا فاقتسما واجتهدا واقترعا أو ليبح كل واحد منكما صاحبه. فجعل القرعة قسما وحكما بين الشركاء في أموالهم بعد تحري العدالة في القسم. وهكذا جمهور العلماء على أن القرعة في محل النزاع المشتبه أنها تفك مشكل وتعين، والله تعالى أعلم. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. رواه البخاري. يختم المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث، وهو ما يبين الآداب وتنبيه الشعور والمقارنة والمقايسة، ويعطي أمام الإنسان الصورة الواضحة في حسن المعاشرة وسوءها. لا يجلد أحدكم امرأته، الجلد معروف وفوق الضرب بقليل، الضرب أعم، ولكن الجلد فيه مس. وفي بعض الروايات: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد أو جلد الأمة ثم هو يضاجعها آخر النهار. تناقض. الآن تضربها كأنها أمة، تضربها كأنها عبد مملوك، تضربها ضرب الحيوانات، وفي آخر النهار تضاجعها. بأي نفس؟ بأي معنى؟ كيف تريد منها أن تلقاك؟ كيف تبش وتهش إليك في وجهك وآلام الضرب لا زالت تحسها؟ إذن هذا يتنافى مع ذاك. ضربتها ابتعد عنها، تريدها أكرمها ولا تهنها ولا تضربها. كأنها مقارنة بين الإحسان وبين الإساءة، وما لا يتناسب من الأمرين معا. لا يجلد أحدكم. طيب، هناك فعظوهن، ثم وإيش؟ واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبوا عليهن. اضربوهن. طب معنى الضرب يعني نجلدها، نكتفها بالحبل ونجلد؟ لا والله، ضربا غير مبرح، كما بين صلى الله عليه وسلم، وكما يقولون ضرب الحبيب.